ثم قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وسمي استعارة كأنك استعرت هذا اللفظ لهذا المعنى، كما أستعير ثوبا لإيش؟ لألبسه، أو أستعير إناء لأطبخ فيه. الأسد إذا عبر به عن الرجل الشجاع فهذا مجاز. علاقة إيش؟ لا، علاقة المشابهة. وكل مجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، يسمى عندهم استعارة. ووجه ذلك ما أشرت إليه، كأن هذا اللفظ استعير ليوضع على هذا المعنى، كما تستعير الثوب لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه. طيب، وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. المجاز إذن العلاقة إذا كانت مشابهة يسمى استعارة. والبلاغيون وضعوا للاستعارة بابا وفرعوا عليه تفاريع، وقالوا إن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية، وإما مرشحة وإما مجردة وإما مطلقة، وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة معروف. المجاز المرسل، يعني إن كان العلاقة غير مشابهة فهو مجاز، إما مرسل وإما عقل. فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقل. طيب، مثال مرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز إذن في الكلمة. شف، رعينا المطر، كلمة رعينا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. المطر مجاز، حول هذا المجاز إلى حقيقته ورعينا العشب، رعينا العشب. والحقيقة أنني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، لكن كلمة رعينا فيها مجاز، لأن اللي يرعى الإبل أو الغنم، نعم، ففيها مجاز. ولهذا إذا أردت المثال الصحيح أن تقول رعت الإبل المطر، رعت الإبل المطر. فرعت الإبل حقيقة ولا لا؟ ها؟ حقيقة، حقيقة. المطر مجاز، لأن الإبل ما ترعى المطر، ما بترعى الماء، وش ترعى؟ ترعى العشب، ترعى العشب. إذن كلمة المطر شلها، ضع بدلها العشب. التجوز الآن في الكلمة، التجوز في الكلمة، صح ولا لا؟ ها؟ سمه أبوها الله لا يبلانا، لا إله إلا الله، فتح. رعت الإبل المطر، هل رأيت بعيرا ترعى المطر، ترعى السيل؟ ها؟ وش ترعى؟ ترعى العشب. طيب، إذن أنت تجوزت الآن بالمطر، وش عنه؟ عن العشب. لو أردت أن تجعل الجملة حقيقة ماذا تقول؟ رعت الإبل العشب. إذن رعت الإبل مستعمل في حقيقته، ولهذا ما غيرناه، قلنا رعت الإبل العشب ورعت الإبل المطر. إذن رعت الإبل حقيقة، ما في إشكال. وش الإشكال؟ في المطر. إن قلت العشب ها فحقيقة، إن قلت المطر فمجاز. إذن تجوزت بكلمة عن كلمة، وش الكلمة؟ المطر عن العشب. التجوز في الكلمة الآن، التجوز في الكلمة يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة. طيب وش العلاقة؟ لا هو مجاز مش وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز؟ أن أي أن المطر سبب وهذا مسبب، ففيه علاقة، في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. من الذي أنبت المطر حقيقة؟ الله عز وجل. طيب أي نعم نعم، من الذي أنبت العشب؟ أنا رحت أفكر بكلامك وتقول ما هو واضح إلى الحين. من الذي أنبت العشب؟ هو الله عز وجل. لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة، المطر الآن المراد به المطر، ما هو المراد به الله. يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله، يعني لم نقل أنبت الله المطر العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب، لم نتجوز بكلمة المطر عن الله. المطر المراد به المطر حقيقة، العشب حقيقة، كذا ولا لا؟ إذن ما هو التجوز في إيش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر، في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة منين؟ من الله، لكن أضيف إلى سببه، أضيف إلى سببه وهو المطر. تجوز الكلمات الآن، لو سألك سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا؟ إيه نعم، نقول نعم مستعملة في حقيقتها، يراد بالإنبات الإنبات، والمطر المطر، والعشب العشب، لكن التجوز في الإسناد، في إسناد إيش؟ الإنبات إلى المطر. واسمع الشرح، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. واضح ولا لا؟ واضح. يصح معلوم. أي أنبت الله العشب، إذا قلنا أنبت الله العشب صار حقيقة في الإسناد والكلمات. لا، أنت ما عبرت بالمطر عن الله، الآن أضفت الشيء إلى سببه، يعني اللي أنبته المطر يعني نبت بسبب المطر، لم تعبر، لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، قصدت أن المطر حقيقة لأنه هو السبب، لكن إسناد الإنبات إليه هذا مجاز.